دلوقتي جه الميعاد وشروط قبل ما نبدأ في أي حاجة تعرفينها. الشروط: طفي نور الأوضة أو الصالة أو المكان اللي انت قاعد فيه وركز، ولو بتسمعنا وحاطط على ودنك سماعات يكون أفضل كثيرا جدا جدا. الشروط كمان مرة: ضلمة وسماعتين. القصة النهاردة هي بداية لسلسلة قصص المستمعين. قبل ما ندخل بس في تفاصيل هقولكم على كم حاجة. القصص اللي انتوا بتبعتوها لازم تكون من تأليفكم، يعني احنا جالنا مثلا حوالي 12 قصة مقتبسين من مواقع رعب ومن صفحة يعني فيسبوك وخلافه فاستثنيناها، وجالنا قصص متاخدة من قصص رعب على القهوة ومن غير الأسامي، جالنا قصص رعب متاخدة من فيلم أميلي روز، ويعني تقريبا هو ما عملش حاجة غير إني يعني اللي بعد غير إنه غير اسم أميلي خلاه كارلا. ده ما ينفعش، احنا عايزين إبداعاتكم، يعني لو احنا هندور على القصص المكتوبة سهل جدا إن احنا نجيبها. جالنا قصص رعب للصحفي مش بنادر فودة، للصحفي باسم جودة، فبرضو عايزين حتة إبداعية بعيدة عن أي اقتباس. والتشابه مش لو حصل أي نوع من التشابه مفيش مشكلة، بس ما تبقاش الأحداث يعني متاخدة كوبي وبيست. عايزين قصص من تأليف المستمعين، زي القصة اللي هنبدأ بيها النهاردة من مستمعنا عبد الله من المملكة العربية السعودية، وبعت لنا رقم تليفونه وبعت لنا القصة. واحنا برضو بنستأذن كل اللي هيبعتوا لنا القصص بيبقى محتاجة شوية تعديل عشان تنفع انها تتقال اذاعيا مش فيلم يشاهد، فلازم يكون فيها بعض التعديلات. فانا بعتذر ليك يا عبدالله قبل اي حاجة لان احنا غيرنا شوية فيها بعد اذنك. يلا نبتدي مع بعض ونسمع عبدالله قال لنا ايه. القصة النهاردة اسمها قصة البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله، طالب في المرحلة الثانوية، وبدأت قصتي منذ وقت طويل. منذ الطفولة كنت أحب أن أكتشف دوما ما هو غيبي، وكانت دوما ما تجذبني الأمور الغامضة، وكانت لدي جرأة لا توصف، وكنت للأسف بسبب جرأتي هذا أعيش تعيس، فكانت جرأتي سببا لتعاستي. حينما كنت أسمع أي حديث في أمور غامضة كالأشباح أو الأماكن التي يبتعد عنها الناس من كثرة ما فيها من شر ومن خوف، أكون في قمة حماسي. وفي يوم من الأيام كنت في غرفتي أفكر في الحوار الذي دار بيني وبين أصدقائي. فيما دار الحوار دار كالتالي: تحدثنا عن بيت مسكون بالجن بشهادة كل من دخلوه، فكان كل من يدخله لا يسلم أبدا من الأذى والفزع. كنا نتحدث عن هذا البيت باستفاضة وبكلام كثير، وكان البعض يأخذ الموضوع بسخرية، وكنت أنا منهم، إلى أن قاطعنا أحد الأصدقاء قائلا: هذا الموضوع ليس بموضوع هين، إياكم والسخرية من الجن، إياكم والسخرية من القرين. صدقوني، يقال أن آخر من دخل هذا البيت وجد ملقى في الشارع فاقدا عقله تماما، وأن الشارع بالكامل أصبح الآن يقطنه الجن بسبب ذلك المنزل الذي روع سكان المنطقة. قررت أن أزور هذا البيت من باب الشجاعة ومن باب البحث عن مغامرة جديدة أكثر بها هذا الملل الذي أعاني منه ويعاني منه الكثير مثلي، ولأني أريد أن أجرب تجربة رؤية العفاريت مثلما قال صديقي، وأريد أن أرى العفاريت وجها لوجه. حاولت إقناع أصدقائي بالذهاب معي لكنهم جبناء، رفضوا ذلك تماما، فقررت أن أقوم بتلك المغامرة وحدي. من منزلي في تمام الساعة 10 مساء، ووقفت عند مدخل ذلك الشارع الذي تحدثنا عنه كثيرا. مثلما قلت تحركت 10 ولكني وصلت في 11. زاد حماسي وبدأ الأدرينالين يرتفع في جسدي، وبدأت أتخيل ترى ما سأجده بداخل هذا البيت. هل جن؟ هل أشباح ضاحكة؟ أم سأجد ما لم أتوقعه مطلقا؟ وبمجرد أن زاد تفكيري في هذا البيت المشؤوم وما به من الداخل، بدأ صوت ريح وبرق ورعد وأمطار تملأ المكان في وقت غير وقتها تماما. كعلى ذلك جسمي يقشعر وأعيد التفكير في هذه الفكرة التي من الواضح أنها ليست بفكرة طيبة. ومن بعيد ومن داخل الشارع لمحت بطرف عيني امرأة كبيرة في السن تنظر إلي من بعيد وتأتي في خطوات بطيئة نحوي. كانت الخطوات ثابتة ولكنها بدأت تكون أكثر سرعة. حاولت أن أعود إلى الوراء ولكن أقدامي شعرت بأنها شلت تماما، لم أقدر على الحركة. بدأت تتسارع ضربات قلبي وبدأت هي تتسارع في القدوم نحوي. كانت تقترب في شكل غريب، إنها لم تكن تمشي على أقدام، كانت كمن تقف على أرض متحركة تتقدم نحوي في سرعة مفزعة جدا. إنها تقترب أكثر وأكثر وتتضح ملامحها أكثر وأكثر، ولا أستطيع أن أفتح فمي وها هي في وجهي. كل ما سمعت من كلامها هي كلمة واحدة: ابتعد. لم أفكر وقتها في شيء سوى الهروب. قدماي كانت تطيران على الأرض من كثرة العدو والجري ومن الفزع، وصوت ضحكتها الشريرة لا يفارق أذناي. استيقظت من نومي لأجدني نائما على الأرض بجوار السرير. هل كنت أحلم؟ لا، كلا، أنا أتذكر تماما ما حدث. لقد وصلت البيت وقفزت على سريري وغطيت رأسي، وإذا بقطط تملأ سريري من كل مكان. لكن لم تكن القطط وحدها على الإطلاق، كانت تلك المرأة موجودة أيضا معي في نفس غرفتي. هذا ما حدث أمس، وحينما استيقظت ظللت أبحث في الغرفة في كل مكان ولكني لم أجد شيئا. وإذا بأمي تأتي للغرفة وتخبرني بأن أختي منال قد انتقلت إلى فيلا كبيرة. ما شاء الله، منذ أسبوعين، وسنذهب لزيارتها الليلة لأن زوجها سيتغيب عنها لمدة 3 أيام. أتى الليل سريعا وركبنا السيارة مع أبي وركبت السيارة مع أبي وأمي متجهين نحو منزل منال أو فيلا منال مثلما قالت أمي، ووصلنا إلى شارع فقال أبي: هنا تسكن أختك في هذا الشارع. إنه نفس الشارع التي أتيت لزيارته أمس. وبعد وصولنا ومقابلة أختي منال والابتسام على أفواه أبي وأمي طبيعية جدا، وعلى فمي كانت مصطنعة كي أخفي قلقي. العجيب أنه كان هناك من هو أشد قلقا مني، إنها منال بوجهها الشاحب المفزوع. كنت أنظر وأتأمل تعابير وجهها، كانت غريبة جدا، ولكن لم يلحظ أحد ذلك غيري. ترى هل منال رأت شيئا؟ هل رأتها؟ الله أعلم. ظللنا نتجاذب أطراف الحديث أنا والأسرة وأختي ووالدي ووالدتي حتى أذان الفجر، فصلينا الفجر جماعة وأكملنا الدردشة، وأنا أنظر لمنال نظرات متفحصة، وكانت تتعمد ألا تنظر مباشرة إلي وكأنها تهرب مني. بالتأكيد منال لديها ما تخبره، لديها الكثير جدا. في حوالي 7 صباحا وبعد النوم اتجه كل منا نحو غرفته ونمنا جميعا. استيقظت من النوم على طرق على باب الغرفة. كانت طرقات أمي مرعبة، ولكنها أمي تخبرني بأن الطعام جاهز والجميع في انتظاري. كانت 5 مساء وجلسنا، وكان أبي يشرح لأختي تاريخ هذه المنطقة من قديما حتى حديثا. إنها منطقة راقية وهادئة، ولكنها بالنسبة لي لم تكن راقية ولا هادئة مطلقا، إنها كانت منطقة ميتة ومفزعة. يومها قررت أن أسهر طوال الليل كي أكتشف ماذا بداخل هذا المنزل. بدأت أتجول في المنزل بكامله بعد نوم أهلي جميعهم، ووصلت إلى غرفة، وكانت الغرفة في الطابق الثاني من الفيلا وبعيدة عن غرف الأهل. كانت غرفة معيشة ثانية جميلة، بها جلسة عربية وشاشة تلفاز كبيرة. استهوتني كثيرا وكل حماس لمتابعة التلفزيون، فقمت بتحضير كوب من الشاي بالحليب الدافئ ومعه قطعة من الكيك اللذيذ. حملت الريموت كنترول وبدأت أقلب في القنوات الفضائية بحثا عن شيء ممتع كي أشاهده من الأفلام. ولا أخفيكم سرا، أنا شغوف جدا ومحب لمتابعة أفلام الرعب. وجدت فيلم لدراكولا، وكان المشهد وهو ينفرد بضحيته، وكانت الضحية شاب في أواخر العشرينات. استدرجه دراكولا لمنزله وقام بالهجوم عليه كالعادة مثلما يحدث في الأفلام، وقام بشرب دمائه. بدأ اهتمامي وتركيزي يزيد، ليس مع أحداث الفيلم مطلقا، ولكن كان مع شيء آخر. كانت مع صورة الفيلم صورة أخرى ظهرت وسط المشهد، صورة لوجه معروف لدي وفي التلفاز أيضا. إنه وجه تلك السيدة المفزعة، وكان متداخل مع أحداث الفيلم، وكانت تنظر لي من داخل الشاشة، وفي هدوء بدأت ترفع يدها وتشير نحوي. لم أفهم ذلك، فبدأت أقترب من الشاشة أكثر وأكثر وأكثر، لدرجة أنني قد أصبحت مواجها لها. وحينما اقتربت اختفت هذه السيدة بالكامل من التلفزيون. فعدت إلى الوراء فظهرت، ثم اقتربت فاختفت، واقتربت أكثر فاختفت، وابتعدت فظهرت، وكانت لا تزال ترفع يدها. وفي ثانية واحدة خطر في بالي أن أنظر خلفي، ونظرت خلفي إنها كانت خلفي، وكان هذا انعكاس صورتها بالشاشة. كانت هذه السيدة المرعبة تقف خلفي في الظلام وحدي، ومع هذه الصرخة التي أطلقتها سقطت في الأرض واختفت هي. ركضت وجريت بكل ما أتيت به من سرعة لأخرج، كنت خائفا جدا مما قد يحدث في تلك الغرفة لي أو في المنزل بالكامل لأهلي، وأيقنت أن هذا المنزل مسكون. لكن لم يتسنى لي الوقت لأتحرك كثيرا، أحسست من جديد بهذا الهواء الذي أحسست به من قبل، وصوت المطر والرعد عاد من جديد بالشارع. أما هي فمرت بجانبي ولم تلتفت لي، ولحسن حظي أنها لم تلتفت، أكملت طريقها نحو الجدار واخترقته في سلاسة غير مفهومة. ولكنني لاحظت أن الجزء السفلي منها غير موجود، لم يكن لها قدمين وكان ظهرها منحني، وبدا الجدار كأنه بوابة لعالم مظلم شديد الظلمة. حينما نظرت إليه كان فعلا مظلم جدا. إن ما يحدث أمامي مثلما يقص ويحكى لنا في الأساطير، ولكن في الظلام كانت هناك عيون تنظر لي وكأنها تحدثني. بعدها فقدت وعي ولم أستيقظ حتى صوت أذان الفجر، ويستيقظ الجميع وصلينا، وأنا لا أتحدث. كل ما أفعله هو أن أنظر لعيني أختي منال، وأنا أعلم أن لديها الكثير والكثير لتخبرني به. بعد مدة تناولنا الإفطار، ولم يكن يشغلني الأكل، مثلما قلت لكم كل تركيزي دوما سيكون منصب على منال. أتساءل في نفسي عما إن كانت رأت ما رأيت، وإن كان هذا السبب في جعلها خائفة وقلقة معظم الوقت. قضيت معظم الوقت في ذلك اليوم خارج المنزل مع والدي في شراء احتياجات أختي من طلبات المنزل واحتياجات أمي أيضا. وصلنا للبيت وكانت الساعة حوالي 9 مساء. العشاء جميعنا، ونظراتي لم تتوقف، ونظراتها هي كانت تقول جملة واحدة: لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف. أنهينا الطعام، وإذا بمنال تستأذن مدعية التعب والرغبة الملحة في أن تنام. مسكينة، إنها تريد أن تنام. استوقفتها قائلا: سأحضر العصير وأتناوله معك بالغرفة. لم تستطع منال أن تعترض، فذهبت لغرفتها وأنا من خلفها، وجلسنا نتكلم وبدأنا بالحديث عن أمور مختلفة في الحياة. فانتظرت حتى انتهت من كلامها وكل تردد، إلى أن قلت لها: ماذا رأيت في المنزل؟ كانت صدمة منال من هذا السؤال قاتلة. بدأت تتلعثم ولا تستطيع الرد، فقلت لها لا تخافي سوف أصدق كل ما ترويه. ما رأيته أنا يفوق الوصف. لم تكن تعلم بأني أيضا رأيت أشياء غريبة. فنظرت وقالت وكيف وماذا؟ قطعتها سائلا هل رأيتها؟ فقالت لم تكن امرأة بل كان رجلا، وتحديدا كان غول. تنهادت وقالت لم أكن أعلم في البداية أي شيء، كل ما كنت أعلم أن هذا المنزل رخيص جدا، وليس فقط هو الرخيص بل كل بيوت وفلل هذا الشارع، مما شجعنا على شرائه برغم كل التحذيرات من أصدقاء زوجي من أنه منزل مسكون، لكننا لم نصدق. كنت قبل أن تأتوني أعيش سعيدة في هذا البيت الكبير، أتفاخر بكل ركن فيه نظرا لأنه مليء بالأثاث الفاخر وفي ذات الوقت رخيص الثمن. وفي ليلة لم أحسب لها أي حسبان، كنت في غرفة نومي مستلقي على السرير، وكان زوجي في تلك الليلة قد أخبرني أنه لن يأتي وسيبيت خارج المنزل. فإذا بي أسمع طرقا قويا على الباب، وفتحت ووجدت زوجي. فسألتها لم يكن لديك عمل الليلة؟ فلم يرد، ودخل الحمام للاستحمام، وعدت أنا إلى سريري لكي أكمل نومي. وبعد دقائق وجدته واقفا عند طرف السرير، بدا وجهه مختلف عما رأيته من قبل، كمن هو خارج من معركة خاسرا، ولكن عيناه كانت واسعتان أكثر مما أعرف، وكان يتحدث لي بنبرة لم أعتد أن يتحدث زوجي لها لي بهذا الشكل من قبل. ألم تكتفين من النوم؟ قومي أنا جائع. بصراحة لم أخف منه بقدر غضبي من أسلوبه المهين، فأعطيته ظهري وقلت الأكل في المطبخ، أنا تعبانة. أنا جائع جائع. بدأت أخاف فلم أرد عليه، وحاولت أن أنام بأي شكل. فإذا بي أسمع باب المنزل يغلق، ومن الواضح أنه قد خرج. بدأ شعور بالذنب وتأنيب الضمير يؤرقني، فاتصلت على هاتف زوجي النقال لكي أخبره بأني أسفة وأن يعود إلى المنزل، لأنه بالتأكيد لم يبتعد كثيرا. فكان رده منال، هل أنت مجنونة؟ ماذا بك يا حبيبتي؟ أنا في اجتماع منذ 5 ساعات. كانت هذه الجملة هي الصدمة، أن زوجي لم يأتي للمنزل من الأساس. ظللت ليلتها في حديقة المنزل حتى الصباح، وحينما أتى زوجي أخبرته بكل ما جرى، ورد قائلا نفس الرد الذي قاله في مكالمة الهاتف، أنت مجنونة. قالت وفي ليلتها نام زوجي، واستيقظت من نومي وكأنه يموت. هنا أنا قطعت أختي في هذا الكلام وقلت لها إنك متوهمة بالتأكيد، ما قلتيه ليس حقيقي، المنزل في أمان. أنا لا أعلم لماذا قلت لها ذلك، وأنا على يقين بأن كل ما قصته علي حقيقي، ولكني أخشى أن تخاف أختي زيادة وتطلب أن تترك المنزل في الحال. قالت لي: وإذا كان ما أخبرك به غير حقيقي فمن هذه؟ أشارت بإصبعها إلى خلفي ونظرت ووجدت هذه السيدة، وكانت ترتدي شالا أسود اللون يغطي جسدها بالكامل ورأسها ووجهها، وتظهر منه فقط العيون، تلك العيون النارية، ومن حولها مجموعة من القطط السوداء المرعبة. صرخت أختي وصرخت أنا، وانطلقنا إلى الخارج متوجهين إلى غرفة أبي وأمي، وأخبرناهما بكل شيء. وخرج أبي ليتفقد المنزل ولم يجد شيء، وكالعادة أنا وأخي كاذبان. نمنا في هذه الليلة عند والدي ووالدتي، وفي الصباح ذهبت أنا وأختي إلى السوق وإلى بعض الأماكن الأخرى محاولين نسيان ما واجهناه. وحينما عدنا إلى المنزل وجدنا أمي فقط وأبي غير موجود، وكانت أمي على غير عادتها. فسألتها: ماذا حدث؟ فأجابت: لا أدري، ولكن بجوار والدك واستيقظت على صوته وكأنه يموت. حاولت أن أوقظه من النوم، ولكنه كان فاقد الوعي تماما. فبدأت أقرأ القرآن، وعاد بعد وقت قليل كل شيء كما كان، ولكن أبوكم بمجرد أن استرد وعيه ظل يصرخ: لقد كانت تقتلني، تريدون أن نغادر هذا المنزل، منزلها هي وأطفالها القطط. فسألت أمي: وأين أبي الآن؟ فأجابتني: خرج وقال جملة واحدة: أنا خارج كي أبحث عن إجابات. وبدأ يسرد لنا ما قاله له أحد شيوخ المساجد المجاورة. إن من تظهر في هذا البيت هي الجدة أم طلال، صاحبة هذا المنزل منذ 40 سنة. كانت تعيش هنا وتركها أبناؤها وهجروها، وكانت تربي قططا كي يؤنسوا وحدتها إلى أن ماتت، ولم يكتشف أحد الوفاة إلا بعد موتها بسنة كاملة. فعثروا على هيكلها العظم وهياكل القطط من حولها، ولم يأتي أبناؤها ولا مرة للسؤال عنها منذ ذلك الحين سوى لمرة واحدة، كانت بعد الوفاة أو بعد اكتشاف الوفاة، وكان هذا لبيع البيت. بيع البيت أكثر من 10 مرات، وكان كل مرة يباع بسعر أرخص من المرة التي قبلها، وكان الجميع لا يفهم سبب ذلك. كان السبب في أم طلال التي تحضر بنفسها. أقصى مدة ظل فيها ساكن في هذا البيت كانت شهر، وكان كل من يترك البيت يترك ويقول أنه يريد أن يغادر، يريد أن يغير المكان ولا يخبر أبدا الحقيقة. ومنذ ذلك الحين كلما اقترب أحد من المنزل طردته هذه السيدة وقطتها الملعونة. يفر هاربا قبل أن يصيبها الجنون مثلما حدث من قبل. فهناك من أصيب بالفعل بالجنون، وهناك من أوذي أذى نفسيا وجسديا شديدا. تركته أختي وزوجها أيضا، وبرغم كل ما حدث فإن الفضول ينتابني أن أعود مرة أخرى مع أصدقائي كي نقتحم هذا البيت ونواجه هذه السيدة بقوتنا الشبابية وبجرأتنا وتشجيعنا لبعضنا البعض. لا أعلم متى سأفعل ذلك، ولكنه سيحدث. ولكني نسيت أن أخبركم أننا ونحن مغادرون المنزل ظلت السيدة أم طلال تضحك لأنها قد انتصرت.